من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إن الأخوة في دين الله عز وجل رابطة قوية بين المؤمنين فهم إخوة في دين الله عز وجل يجمعهم هذا الإيمان فيلتقون عليه ويتحدون تحت رايته فهم إخوة وإن تفرقت أبدانهم واختلفت أماكنهم وتغيرت ألوانهم. يحب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كيف لا؟ والله عز وجل قد نزل أخاك المسلم منزلة نفسك، فقال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم. إن هذه الرابطة بين المؤمنين رابطة من الله عز وجل بها علينا وتفضل وتكرم بها. لقد من الله على المؤمنين بهذه الأخوة الإيمانية وذكرهم بها، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألا وإن الضعف ما بدأ يسري في المسلمين إلا بسبب التفريط في حقوق هذه الأخوة وضعف القيام بما أوجب الله عز وجل تجاهها. فقوة المؤمنين لا تكون إلا بإيمان، والإيمان لا يكون إلا بأوثق عراه وهو الحب في الله والبغض في الله. وإن بعض المسلمين هداهم الله عز وجل لم يكتف بالتفريط في حقوق هذه الأخوة الإيمانية، بل زاد على ذلك إثما مبينا وهو إلحاق الضرر بإخوانه المسلمين بأي نوع من أنواع الضرر. أفما علم هذا وأمثاله أن حرمة المؤمنين عند الله عز وجل عظيمة؟ رأى ابن عمر الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. ولهذه الحرمة فإن الله عز وجل يغضب غضبا شديدا إذا أوذي عبده المؤمن أو أمته المؤمنة بغير حق. قال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حملوا على ظهورهم البهتان وهو الكذب الكبير، وحملوا على ظهورهم الإثم المبين أي البين الواضح الذي لا عذر للمرء في اقترافه. فهؤلاء ضيعوا حقوق الله عز وجل في حفظ الأخوة الإيمانية، وانتهكوا حرمات الله عز وجل في إلحاق الضرر بإخوانهم المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا لم يصل للمسلم منك خير فلا أقل من أن تكف أذاك عنه. ألا وإن صور أذية المؤمنين تنتشر وتكثر وتفشو شيئا فشيئا، ففي كل يوم تخرج لنا الأيام صورة من صور أذية المؤمنين تقع على أيدي بعض من ينتسب إلى الإيمان والأخوة في الدين. فمن أعظم ذلك ضررا أذية المؤمن باتهامه وإلحاق ما يشينه أمام الناس بالباطل والزور. فقد ثبت عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيما امرئ أشاع على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء ليشينه بها كان حقا على الله عز وجل أن يعذبه بها في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. رواه أبو الشيخ بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فكثرة الوقوع في أعراض المسلمين لا سيما من كان من العلماء منهم أو من طلبة العلم بالافتراء عليهم والكذب عليهم وإلصاق التهم الباطلة بهم هو مما ينافي حقوق الأخوة التي ثبتت بقطعيات الشريعة الإسلامية، وهو انتهاك صريح لحدود الله وحرماته تبارك وتعالى. فالتساهل في هذا الأمر جريمة لا تغتفر حتى يتوب منها المؤمن ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويستوي في ذلك من نطق بكلمة الإثم إزاء عالم أو طالب علم أو إزاء رجل مسلم أو إزاء امرأة مسلمة، يستوي هو ومن نقلها ونشرها من غير تثبت، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما رواه أبو الشيخ عنه بإسناد صحيح: القائل كلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. ومن صور أذية المؤمنين ما يقع من بعضهم من الاشتغال بذكر عيوبهم والتتبع لعوراتهم ونشرها بين الناس، فذلك من الجرائم الكبيرة التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها، وجاء فعل السلف مجانبا لها محذرا منها. فقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر عيوب الناس. نعم، إن أولئك الذين يتفرغون لذكر عيوب إخوانهم المسلمين فلا هم لهم سوى الوقيعة في أعراضهم وتصيد أخطائهم، أولئك قد مكر الله عز وجل بهم فأشغلهم بعيوب الناس عن عيوب أنفسهم، وذلك عنوان غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. كما قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيت الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. وإذا مكر الله عز وجل به فإنه سوف يهيب في أودية الضلال، وسوف يتفرد به الشيطان فيرديه في مهاوي الردى. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء في قوله: يبصر أحدكم القدى في عين أخيه وينسى الجزع معترضا في عينه. فهؤلاء لهم قدرة يؤزها الشيطان في تصيد الأخطاء والوقوع في عليها، حتى أنهم ليرون الشيء الصغير الذي لا يرى إلا بالمجهر ونحوه. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يبصر أحدكم القدى في عين أخيه. والقدى هو كالشعر ونحوه إذا وقع في العين. فكان أم عاقبه الله عز وجل بعقوبة صارمة حيث ألهاه بتتبع هذه العيوب وأنساه عن عيب نفسه الذي هو كبير جدا كدرع النخل، وذلك ليحق مكر الله عز وجل عليه فيقدم على الله تعالى وهو غير تائب من هذا الذنب، غير مستغفر له. فيا ايها المسلمون اتقوا الله عز وجل في اخوة الدين، واعلموا انها من اعظم نعم الله عز وجل عليكم، واعلموا ان تقريرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح من اوضح الواضحات لدى عموم المسلمين. فكل من قرأ الكتاب والسنة وكل من استمع الى نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب تبين له ان المحبة في الله وان الاخوة الاسلامية رابطة عظيمة واصل كبير في شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يزال هذا الاصل بامور تقنينية وظنون كاذبة فاسدة الا عند من ختم الله عز وجل على قلوبهم وطبع عليها وجعل على ابصارهم غشاوة فلا يهتدون بهدي الله عز وجل، وانما يهتدون بوحي الشيطان. اعاذنا الله عز وجل واياكم من ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن موقف المسلم من الأخطاء التي يقع فيها أخوه المسلم بينة في كتاب الله عز وجل، بينة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن وقع المسلم في معصية فستره محمود مأمور به على جهة الاستحباب والتأكيد، وإن المؤمنين هم الذين يسترون وإن المنافقين هم الذين يفرحون، كما قال الإمام الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه ورحمه: إن الفاحشة لتسري في الناس حتى إذا جاءت إلى الصالحين كانوا خزانها. فهكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يسترون ويطمون ما ينقل عن مؤمن مما يشيله في معصية الله عز وجل، وذلك لئلا يكون الشيطان عونا على أخيكم فيتفرد به ويهيم به في كل واد من أودية الضلال. وأما إذا وقع المسلم في خطأ يتعلق بشرع الله عز وجل فإن رد هذا الخطأ مأمور به، ولكن بالطرق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فلا يكون الرد لحظ النفس ولا للانتصار لها، وإنما يكون رحمة بالمردود عليه حتى يتبين له الحق، وأيضا يكون رحمة بالناس لئلا يلتبس عليهم الحق من الباطل فيضلوا. فهذا هو مراد اهل العلم من الردود، فيراعون هذا المقصد ويستصحبونه في كل رد يقومون به. اما ان تكون الردود داعية الى البغضاء والتنافر والشحناء لا تثمر تصحيحا للاخطاء، وانما تزيد فرقة وشتاتا، فذلك مما لا يحمده اهل العلم ولا يرضاه بين اهل السنة والجماعة.